أربعة، التنظيم. أحد أسباب النجاح في الحياة التنظيم، ويشتمل التنظيم هنا على كل شيء، بداية من تنظيم الأفكار وترتيبها، مرورا بتحديد الأولويات. ألف، تنظيم الأفكار. التنظيم أو التخطيط، كثيرا ما نسمع هذه الكلمة في كثير من جوانب الحياة العملية أو غيرها من الجوانب، ولكن هل سألت نفسك يوما ما أن تخطط أيضا لحياتك؟ أعتقد أنك قد طرحت السؤال، ومن المؤكد أنك تنوي التنفيذ، ولكن ربما لا تدري من أين تبدأ. ومن هنا دعني أقول لك إن التخطيط لحياتك بمثابة خط مستقيم لطريق متعرج تسير فيه، وحين تصل لنهايته تجد هناك شيئا ينتظرك وهو حلمك. وحتى تصل لنقطة النهاية يجب عليك أولا أن تحدد نقطة البداية الصحيحة، ثم تستكشف تضاريس الطريق الذي ستتجه إليه. فعليك أن تبحث عن ذلك الخط وتسير تجاه هدفك. تعلم فن التخطيط في كل أمور حياتك، لأنه أمر لا يتجزأ، فتنظيمك وتخطيطك لأمورك الصغرى هو نفسه الذي يدفعك إلى تلك الكبرى، في حين أن تجاهلك لها كأمور صغيرة يبعدك عن مضمون الفكرة. فكي تصل إلى أفضل النتائج في مجال عملك أو على الصعيد الشخصي، ينبغي عليك أن تصنع لنفسك منهجا علميا صحيحا. تأكد من أن عدم اختيارك للتخطيط والتنظيم بمثابة اختيار للعشوائية، والعشوائية هي بداية للفوضى، ومن المؤكد أنه لا أحد فينا يرضى بها على المستوى الشخصي. فلا شك من أنك تسعى للنجاح، وعلى المستوى العام إن أردت أن تنهض بمجتمعك، فتأكد من أن ذلك المجتمع هو أنا وأنت وهي وهو، وكل هؤلاء مسؤولون عن تقدمه. ابدأ كل يوم عندك كالتالي: أحضر ورقة وقلمين أحمر وأزرق، ضع جدول مهام وأهدافك اليومية، حدد أهدافك لليوم من الأهم إلى الأقل أهمية، اكتب أهم هدفين باللون الأحمر، ثم أتبع الآخرين بالأزرق، اكتب كل فكرة تراودك، اختر أفضل الأفكار، حلل تلك الأفكار بمنطقية، ابدأ بدراسة أفضل لطرق التنفيذ، دون كل ملاحظة قد تخطر ببالك، وتأكد أنها سوف تساعدك على الأقل في تحديد الصعوبات التي سوف تجدها، ومن ثم سوف تضع الحلول، واحذر من مثل هذه المعوقات: الكسل، عدم الاستمرار، التأجيل. خذ قسطا من الراحة لتجديد نشاطك، تذكر دوما أن أمورك لن يفعلها غيرك، أو دعنا نقول إنه من العيب أن يحدث ذلك. باء، الوقت. تم لاغي. لدينا دائما الوقت الكافي إذا أردنا ذلك، ولكن لنستخدمه على الوجه الصحيح. وولفغانغ فون غوتا. 24 ساعة، 1440 دقيقة، 86400 ثانية، شيء ثابت بالكرة الأرضية، تمر على السجين وعلى الطليق، تمر على الغني وعلى الفقير، تمر على القوي وعلى الضعيف، تمر على من يمضون نحو النجاح ومن ينظرون بدهشة إلى الفشل، هذا ما يقولونه، ولكني أختلف معهم نوعا ما. تمر هذه الدقائق والثواني على كل البشر، نعم، ولكنها تمر على الناجح كي تضيف له أو تدفعه نحو نجاح آخر، وتمر على الفاشل وهو يلوم ما قد فات، تمر على القوي وهو يتساءل كيف يزيد من قوته، وتمر على الضعيف وهو يتساءل كيف يهرب من دنياه. أما أنت فكيف تمر عليك هذه الدقائق والثواني، وماذا أنجزته فيهم؟ الوقت المهدر. تخيل أنك توفر كل يوم جنيهين، في نهاية السنة سيكون معك 730 جنيها. أنت لم تشعر بأن الجنيهين شيء كثير، ولكن في نهاية السنة سوف يكون معك 730 جنيها. هكذا الحال بالنسبة للوقت. تخيل أنك تهدر 20 دقيقة في اليوم بلا جدوى، لا تستفيد منها لا في غذاء روحك ولا في إنعاش سعادتك ولا في أي شيء، هو فقط وقت مهدر. فستجد أنك أهدرت 7300 دقيقة في السنة، مخطئ أنت لو اعتقدت أنه شيء هين. فلو كان القطار يفوتنا بسبب دقيقة لنتأخر عن الموعد ساعة، فكذلك الحال تماما مع الوقت المهدر. فقطار الحياة من الممكن أن يفوتنا لتلك الساعات المهدرة لنتأخر بعدها عن ركب الزمان بالكثير والكثير. الآن اكتب لنا هنا الساعة والدقيقة، وبجوارهم اكتب لقد حان الوقت. حان الوقت لاستغلال تلك الدقائق والثواني بشكل صحيح. حان الوقت لئلا أندم في الغد على الأمس لأنه ضاع من دون فائدة. حان الوقت كي أسجل اليوم جزءا مما حققته بالأمس. حان الوقت كي تقرأ تلك الكلمات التالية، ومن بعدها أنت من ستقول حقا لقد حان الوقت. يقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ألا تحب الحياة؟ إذن فلا تبدد وقتك، لأن هذا الوقت هو المادة التي تصنع منها الحياة. بنجامين فرانكلين. يعد تنظيم الوقت من سمات الشخص الناجح، حيث إن الدقيقة التي تمر لا نستطيع أن نسترجعها مرة أخرى. وحتى تدير وقتك بفاعلية، لابد أولا أن تحدد ما تريد أن تفعله في ذلك الوقت، ثم تصنفه إلى فئات حسب أولويات كل منها: عاجل وعادي ومؤجل. ضع وقت للانتهاء من تلك الأشياء سواء على المدى البعيد أو القريب، واحذر أن يؤثر أحدهما على الآخر. قم بتوقع أي عقبات قد تطرأ فجأة، وامنح نفسك الوقت الكافي تماما لعبادة ربك. امنح نفسك وقتا للترويح عنها. امنح أسرتك وقتا كافيا، ولا تخلط تلك بذاك. اجعل وقت العمل هو فقط للعمل، ووقت الأسرة هو ملك لهم. في كل يوم ذكر نفسك بمهامك وأهدافك، وفي كل يوم راجع تلك القائمة ما تم إنجازه وما هو جاري تنفيذه. في ذلك الوقت سوف تشعر بقيمة وقتك، ومن ثم تشعر بقيمة ذاتك، وأيضا سوف يدفعك ذلك نحو مزيد من تحقيق الأهداف النابعة من قوة التزامك. الفهم الصحيح لاستغلال الوقت. بعض الناس يرون أن كمية العمل تساوي مدة الوقت المطروح، ولكني أؤكد أن كمية العمل لا تساوي الوقت المطروح. ربما تستطيع أن تنجز شيئا قليلا بشكل متقن في وقت طويل، ومن الممكن أيضا أن تنجز أشياء كبيرة في نفس الوقت ذاته ولكن بلا إتقان، وكأنها مثل الحلول المؤقتة لا تصلح للمدى البعيد. لذا ينبغي عدم غض النظر عن مدى ضرورة إتقان العمل حين نتحدث عن الوقت، حتى لا يكون فعل تلك الأشياء فقط من أجل تسجيلها على الأوراق كمنجزة، ولكن حتى تكون فعلا منجزة بإتقانها. قيمة أعمالنا تكمن في قيمة إدراكنا لمدى أهمية الوقت. لذا اجعل أهدافك هي أولوياتك، ولا تسمح لشيء ما بأن يسرق منك ذلك الوقت، لأن التأجيل قد يجعلك وبلا إرادة تمسك بالقلم الأحمر وتكتب على هدفك تلك الكلمة: لاغي. فهل تود ذلك أم أنك تود كتابة تم؟ إنهما خياران، وأنت من يختار، ولك مطلق الحرية، فإنه قرارك. ولكن دعني أنصحك بأنك لو اخترت بلا شعور لاغي، سوف تقتحم تلك الكلمة حياتك ووقتها. أنا لا أريد أن أقول وقتها ما سوف يحدث، لأني أرجح أنك تملك الإرادة كي تتحكم في وقتك، وتدرك أيضا مدى خطورة مضيه بلا جدوى. وأرجح أيضا بأن ما يدور في ذهنك الآن هي تلك الأشياء: قلم أحمر، قلم أزرق، مسطرة، بعض من الأوراق. كي تبدأ برسم الجدول اليومي لتحديد أهدافك ومهامك اليومية. ولكن دعني أسألك أولا وتجاوب أنت أخيرا، وتكمل هذا الموضوع بأفق خيالك المتطلع لا بكلماتي لك. أتظن أنه فعلا حان الوقت كي تبدأ لتدبير وقتك نحو حياة جديدة؟